حسن العهد من الإيمان. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها صورة من صور تلك الغيرة ومعالجة الرسول صلى الله عليه وسلم للموقف، فتقول: دخلت امرأة سوداء على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها، قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هامش سير أعلام النبلاء الجزء الثاني، انتهى الهامش. رؤية الله. وتضع السيدة عائشة رضي الله عنها النقاط على الحروف وتحسم الخلافة، فتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته، وخلقه سادا ما بين الأفق. هامش المصدر السابق، وهذا حديث كما قال الإمام الذهبي صحيح الإسناد، ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه. وهذه المسألة مما لا يسع المرء المسلم السكوت عنها. فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص جميع أحاديثها، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما، انتهى الهامش. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته، وخلقه سادا ما بين الأفق. الهجر الجميل. ويصور لنا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين لأبي أسامة عن هشام ما يسود العلاقة بينهما في حالي الرضا والغضب، بلفظ: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب، قلت: لا ورب محمد. وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. هامش يقول الإمام الذهبي تابعه علي بن مسهر، وأخرج النسائي حديث علي، انتهى الهامش. الرخصة في التيمم. ويروي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت قلادة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلت منها، وكان ذلك المكان يقال له الصلصل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوها حتى وجدوها، وحضرت الصلاة ولم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. قال لها أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك فيه خيرا. هامش رواه ابن نمير وعلي بن مسهر عنه كما قال الإمام الذهبي، انتهى الهامش. النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها. روى أبو نعيم عن النعمان بن كثير عن النعمان بن كثير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وقال: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هامش، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حجاج بن محمد عن يونس نحوه، لكنه قال عن أبيه عن إسحاق عن العيذار عن النعمان، وروى نحوه أحمد في مسنده. انتهى الهامش. سباق. ويجري الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة سباقة، فقد جاء فيما رواه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك. هامش، يقول الإمام الذهبي ورواه أبو إسحاق الفراوي عن هشام، فقال عن أبيه عن أبي سلمة عنها، أخرجه هكذا أبو داود. انتهى الهامش. لقد كانت أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرعاهم لما يريده وتخفف الجهد عنه، وكان لها من الفهم والرأي والبصيرة ما يطمأن إليه، وساعده ذلك على أن يفرغ لأعبائه الكبار التي تلقيها عليه مهام رسالته الجليلة. ولقد شاركت في شؤون مجتمعها برأيها وجهدها مع المحافظة على الحجاب الذي فرض على أمهات المؤمنين. لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في التعليم، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأهاب بها أن تصل إلى أعلى المستويات العلمية، يدفعها إلى ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما أوجب على أمهات المؤمنين أن يعلمن الناس ذكورهم وإناثهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان الرجل يأتي إليهن ويستفتيهن ويتلقى ما يلقينه من أحكام الله ومكارم الأخلاق. ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قامت بدور كبير في هذا المجال، حيث كان المسلمون يفزعون إليها في القضايا العلمية والمسائل الفقهية فتذكرهم بالحق فيما اختلفوا فيه. وإلى جانب ذلك، أقر الإسلام مشاركة المرأة للرجل في ميدان القتال، وأفسح لها السبيل لتخرج مع الجيوش لتمريض المرضى ومداوات الجرحى وخدمة الجيش. ويقول الفقهاء في ذلك: إن الجهاد فرض كفاية، ولا يجب على أصحاب الأعذار لأعذارهم، ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها، ولكن إذا أذن الزوج لها أن تخرج مجاهدة أو أخذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا عليها في ذلك من حرج. وقالوا: هذا كله إذا لم يهجم العدو، فإذا هجم العدو وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها كما يخرج الولد بغير إذن أبيه والعبد بغير إذن سيده. عنوان: حرصها على كرامة المرأة. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة الدفاع عن المرأة، حريصة على كرامتها، كما كانت في نفس الوقت شديدة الإنكار على اللواتي يخالفن بعض أحكام الشريعة. فقد واجهت نساء حمص عندما نزلنا عليها قائلة: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات.